جزاكم الله عنه خير. قبل أن نبدأ في هذا الباب الماتع الذي قد أتبعه الإمام الشافعي في الكلام على علاقة السنة بالقرآن وأن السنة هي المبينة أو هي الأصل الأصيل الرئيس في تبيين الكتاب، أتبع ذلك بمكانة السنة وفرض الله جل في علاه على العباد باتباع هذه السنة وأصل ذلك بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأسبوع الماضي قلنا في مسألة لم تكتمل معنا وهي التخصيص بالإجماع، ويبقى لنا التخصيص بالعادة وبالعرف، وينتهي بهذا الباب الطويل. نسأل الله أن يجعلنا نكون قد يعني أتينا على جميع أبوابه. المصنف ضرب الأمثلة في قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقال هذا خصص أيضا بقول السلام الثلث والثلث كثير. قال وإن كان أطلع عمم الله جل وعلا في الكتاب الوصية، فالوصية مخصصة من السلام أنها لا تتعدى الثلث. وأيضا قد ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال بأنكم تقرؤون الدين الوصية قبل الدين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. والحق هذا الحديث جاء من طرق عدة وشتى، لكن مداره على الحارث الأعور، مدار هذا الباب على الحارث الأعور. الغرض المقصود بأن هذه الأمثلة التي ضربها، وضرب أيضا المثال الآخر في قول الله الذي علاه والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، قال مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كفر، وأيضا في قوله لا قطع إلا في ربع دينار، وأيضا أتى بتخصيص المسح وتكلم عن السلب، من قتل قتيلا فله سلب، وقال هذا مخصوص من قول الله، إنما قال الله جل في علاه ما غنمتم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال السلب مخصوص من التخميس، لا يدخل في التخميس. الإنسان قال من قتل قتيلا فله سلب، فعامة الغرض المقصود فله سلب. فهذه من التخصيصات التي الأمثلة التي ضربها، لكن نحن نقول إتماما للفائدة التخصيص بالإجماع، هذا التخصيص بالسنة نعم كما بيناه، وأن هذا قول الجمهور. هل الإجماع يخصص؟ الحق أن الإجماع لا يخصص. التخصيص هنا وإن كان في بعض المسائل قال فيها العلماء هذا عام خصه الإجماع، فالحق أن المقصود هنا أن الإجماع الذي يخصص الذي يستند إلى دليل. وقد قال ابن تيمية يجلي هذه المسألة في الفتاوى، قال ما من إجماع إلا وله دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. لا يمكن أن يكون إجماع، لا يمكن أن يكون إجماع إجماعا إلا أنه يستند إلى دليل، أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن اجتمعت تجتمع إلى الوحيين أو على الوحي، فلا بد له من دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. الغرض المقصود هنا نرى بأن هذه المسألة مسألة التخصيص بالإجماع. العلماء قالوا ضربوا لها مثلا في قول الله جل في علاه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما ملكت مبهمة، إذا تعم كل ملك اليمين هي حلال الفرج لهذا الذي ملكه. قالوا هذا مخصوص بالإجماع في مثالين، وهما مخصوص بموطوعة الأب، ولو ملكها ملك اليمين لا يجوز له أن يستحل فرجها، وأيضا مخصوص بأخته من الرضاع، فإنه وإن ملكها ملك يمين لا يجوز له أن يطأها. فإذا قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم هذا عام، وجاءت السنة وجاء الإجماع فخصصه على صنفين، الصنف الأول موطوعة الأب، الصنف الثاني أيضا المرأة التي رضعت معه أخته من الرضاع. ونحن نقول إذا فتشنا وحققنا ونقبنا نجد أن هذا الإجماع استند إلى دليل، فترى بأن موطوعة الأب ممنوع استحلال فرجها بقول الله جل في علاه، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إذن الأصل بذلك الكتاب، وحدث الإجماع على هذا. وأما الصنف الثاني وهو في قول علمائنا الأخت من الرضاع ولو ملكها ملك يمين لا يجوز له أن يستحل فرجها، فقد استدلوا فقد قالوا أيضا هذا الإجماع يستند إلى دليل، والإجماع هنا يستند إلى دليل في الكتاب، وهو قول الله تعالى في علاه حرمت عليكم أماتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة. قال وأخواتكم من الرضاعة هذا عموم، فهذا أيضا يخصص عموم أو ما ملكت أيمانكم. وإن قالوا بأن هذا مخصص بالإجماع، والصحيح أن الإجماع يستند إلى دليل، والدليل يكون هو المخصص لهذا العموم. لذلك قلنا بأن الإجماع لا يكون ناسخا، لكن المستند الذي يستند إلى الإجماع هو الذي يكون ناسخا، فالإجماع لا ينسخ بل الدليل هو الذي ينسخ. وأيضا المسألة الأخيرة في هذا الباب وهو التخصيص بالعادة، التخصيص بالعادة. نحن نقول العادة على أقسام ثلاثة، تكلمنا عنها يوم الأمس أول أمس، تكلمنا عنها في القاعدة الفقهية، لكن مش متوسع. نقول العادة هي تنقسم إلى أقسام: عادة علمنا يقينا أنها كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة علمنا يقينا أنها كانت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وعادة لم نعلم هل هي في زمان النبي أو لم تكن في زمان النبي. ما عندنا أقسام ثلاثة عن العادة. تفضل متغير. عادة قد علمنا يقينا أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، وعادة مشكوك في أمرها أنها هل هي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما التي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تخصص العموم، هذا راجح الصحة. أما التي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهي التي تخصص العموم. والحق أنك لو حققت لما نخصص الشرع بالعادة مع أن الشرع غالب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة مجامعة لما يحب الله ويرضاه، فالشرع هو الغالب، ولا بد أن نتعبد لا بما قال الله وقال الرسول، صحيح ولا لا؟ فكيف نخصص الشرع بالعادة؟ الولد المتمصر فتح الله عليه، نعم يفض فوق، صحيح. نحن نقول الآن هي عادة، لما قلنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العادة على عصره وفي زمانه فأقرها، ولو كانت مخالفة لإيش لأنكرها. يبقى في حقيقة الأمر تخصيص العام بالعادة سيرجع إلى تخصيص التقرير، تخصيص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فنقول نعم هذه العادة، لأن نقول أنها تخصص العام كبيع السلم، كبيع السلم، فبيع السلم كان في زمان السلم لو نزل المدينة فأريد الناس يتبايعون بالسلم وبالسلف، قال يسلفون، قال فمن أسلف فليسلف في شيء معلوم، أو قال في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. فكان في زمان السلم اعتاد الناس على هذه المعاملة، وجاء السلم فأقرها، فقلنا السلم هنا خصص الشرع، لأن الشرع جاء يحرم كل بيع غير موجود. أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أما في صحيح مسلم أن السلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر، وأيضا نهى وطبعا بيع غير الموجود غرر، لأنه ما في ضمان التسليم. وأيضا قول السلام لا تبع ما ليس عندك، وبيع السلام بيع المعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز. فهنا لما كانت العادة بين الناس في ذلك وجاء السلام فأقر، قلنا هذه العادة خصصت عموم النهي عن بيع المعدوم إلا في السلم، وألحق به الناس الاستصناع على ذلك. والحق لما كانت المنازعة، عشان تعلم جيدا، لما كانت المنازعة بين العلماء قالوا بأن صورة إلحاق الاستصناع بالسلم هذه لا نجدها، لا تصح بهذه المسألة، لأنها عادة جاءت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقول تعارف عليها الناس. وأيضا نحن نقول أنها تلحق بالسلم إن شابهت السلم، فلا بد أن نقول أنها تشابه السلم وتفارق السلم، فإن شابهت مشابهة مطابقة أخذت حكم السلم. لذلك قلنا الاستصناع ليصح لابد من تعجيل الثمن مع تأخير هذه السلعة الغير موجودة بالضوابط المنضبطة عند الصفات المرسومة المعلومة لدى البائع والمشتري. الغرض المقصود إذن التخصيص بالعادة هو نقول في العادة التي في زمان السلم، العادة التي استيقنا أنها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تخصص بحال من الأحوال، لأننا عبدنا الله جل في علاه، أمرنا الله جل على باتباع شرعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا شرعنا بالعادة فقد قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك قلنا بأن العادة أقل مرتبة من الشرط، العادة أقل مرتبة من الشرط. لذلك قالوا المعروف عرفا كال المشروط شرطا يرقوا لهذه المسألة حتى يعني العلماء عليهم أن يقولوا بهذا الباب، أن نأخذ به نأخذ بالعادة في هذا الباب على الضوابط، لكننا نقول إذا كانت العادة بعد زمان من سلم فلا يمكن أن نأخذ بها إلا أن لم نجد شرع، فهنا مساغ الاجتهاد عند العلماء في مصب هذه المسألة الفتوى التي تأتي في نازلة من النوازل. لكن ما دام الشرع فإننا لا نأخذ إلا بالشرع، ولا يمكن للعادة أن تخص الشرع بحال حال إلا إذا كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والمشكوك فيها تلحق بالتي استيقنا بأنها ليست في زمان النبي، لأن الأصل أننا نتبع الشرع وندور مع الشرع حيث دار. ثم بعد ذلك المصنف قد أتبع هذه المسألة الأمر العظيم الجلال، وهو قال كأنه يقول قد علمتم مكانة السنة من الكتاب، وقد علمتم خطر هذه المكانة، فإننا نقول إذن يجب على الإنسان الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه السنة. فأتى أول ما أتى به هو وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا فرض الله عليك الإيمان به إذا فرض عليك اتباعه. فلذلك درج المسألة وقال يلزمنا أولا أن نقول الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وأيضا قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال يا أيها يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وأيضا قول الله جل في علاه ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وزكيهم وعليهم الكتابة والحكم، وأيضا قول الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وزكيهم وعليهم الكتابة والحكمة. هذه الآيات سنتلوها بعد ذلك على أنها من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار ولذلك لما صفع معاوية بن الحكم السلمي هذه الجارية فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن خطيئته، فقال أفأعتقها؟ فقال أتني بها أولا. فلما جاء بها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. وهذه فاء للتعقيب، هذا فاء للتعليل، آسف، هذه الفاء للتعليل يبين أن السبب الذي به أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتاقها أنها آمنت بأن الله في السماء وآمنت بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من قبل ربه جل في علاه. إذن هذه أدلة أيضا تثبت لنا وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل فرض الإيمان وأصل الإيمان حب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإيمان به فقط بل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو ثلاثة من كنا فيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى جاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أنت والله والذي نفسي بيده أنت أحب إلي من كل شيء لا من نفسي، فأخذ بثيابه حتى قال لا يا عمر، فقال الآن يا رسول الله، فقال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذه أدلة تثبت وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الأدلة الكثيرة على وظيفة النبي، لأنه كما قلنا في هذا الترتيب والنسق العظيم الماتع الذي أتى به المصنف يبين لك فرضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبين لك أنك يجب عليك أن تحب هذا النبي الذي فرض الله عليك أن تؤمن به، ثم يظهر لك وظيفة هذا النبي لتزداد محبة له ولتقنع قناعة تامة بأنه يجب عليك اتباع النبي وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الناس ما يحبه الله جل في علاه وإظهار شريعة الله جل في علاه، وأيضا تعبيد الناس لرب الناس سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه مبينا لنا دعوة إبراهيم وإسماعيل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، وتلاوة الآيات للتعليم، يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأيضا قال الله جل في علاه: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيضا قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. من الكتاب والحكمة، والحكمة كما قال علماؤنا هي السنة، كما قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما، إذا فضل الله عليهم عظيما، ففضل الله جل على العباد من عظم فضل الله على العباد أنه أرسل لهم هذا الرسول وأنزل له هذا الكتاب وبين له هذا البيان، أتم البيان بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جاء المصنف فقال بأن الله جل في علاه قد فرض في كتابه فرضا جزما بأن الله جل في علاه قال أو أمر العباد باتباع هذا النبي، وأيضا الأخذ بسبيله والخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسمه. وقد قال الله جل في علاه معلقا الإيمان باتباع الرسول العدنان قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذه الآية عظيم الأمر يبين لنا كيف أن الانقياد التام والاستسلام التام الفرض الأكيد على المؤمنين إذا أتوا به بأن الله جل في علاه يرفع المرء إلى درجات علا، كما فعل ذلك أو فعل هذا الله جل وعلا مع زينب بنت جحش، لأنها لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم لها زيدا أراد أن يزوجها زيدا، فقالت: من زيد؟ مولى من الموالي، وهي حسيبة نسيبة قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أنا أتزوج مولى من الموالي، أتزوج زيد. فأنزل الله جل في علاه لما اعترضت أنزل الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قالت: ما بد من القياد والاستسلام والانصياع لله جل وعلا لرسوله. فأمرها الله جل وعلا أن تتبع النبي، فاتبعت النبي حتى في جوانب الحياتية، أن تتزوج زيدا كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت سمعا وطاعا لله ولرسوله. ثم بعد ذلك أخلف عليها خيرا وخيرا وخيرا، زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات من نبي، بل كان شرفا عظيما لها بأنها كانت تترفع على النساء وتقول: زوجكن أولياؤكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأنت لو نظرت ودققت النظر، هذا بسبب الانقياد التام والاستسلام التام لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما أمرها. وقال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من التسليم التام، ولا اعتراض بأي كلام، ولا بقول فقيه ولا بقول عالم ولا بقول محدث ولا برأي ولا بوجد ولا بعقل ولا بفطر ولا بعادة ولا بعرف. إن جاء قول النبي ما عليك إلا أن تنقاد انقيادا تاما وتقول: سمعت وأطعت، بلسان الحال ولسان المقال، ولو غلبت عليك شهواتك عليك بالتوبة الأوبة، وتقول: سمعت وأطعت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مؤكدات ثلاث في هذه الآية، وأيضا فيها أمور ثلاث لابد أن تتوفر في المؤمن الحق، فإن توفرت فهو من المؤمنين الحق، وإن لم تتوفر فليراجع إيمانه ففي إيمانه الخلل. قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى للغاية هنا الآن يحكموك فيما شجر. إذا من جاءه شرع الله جل في علاه وقال: لا أحكمه لا أتحكم إليه، فهذا الذي لم يكن من المؤمنين بحال من الأحوال. ولذلك قد وصف الله ووسم المنافقين بذلك، بيّن الله جل في سورة النساء حين قال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد بيّن الله جل في علاه بسورة النور أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يفعلون؟ كثير منهم يعرضون. فعلامة الإيمان الحق، علامة الإخلاص الحق، هو الانقياد التام والاستسلام التام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود قال حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يبقى الأمر الثاني لابد إذا جاءك حكم الله وحكم الرسول لا تجد الحرج في صدرك. إذن هناك خلل في الإيمان إن وجدت الحرج في صدرك عندما يأتيك حكم الله أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن من الله حكما؟ فحكم الجاهلية يبغون، ولذلك قال الله تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، ولا اعتراض، ويسلم تسليما. فإن لم يكن كذلك فلست بمؤمن. يعني الإيمان الحق، فالإيمان الكامل يظهر في الأمور الثلاث: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ما استطاع أن يتصور ذلك، وما استطاع أن ينقاد إلى ذلك. وكثير من الصحابة، ليس عمر فقط بل جل الصحابة سوى من عصمه الله جعلك أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر بن الخطاب: ألسنا الحق؟ ألسنا الباطل؟ من نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يخذلني الله جل وعلا. هنا يبين له أن تمام الاستسلام هو الحق، تمام الانقياد الحق مع ذلك. وقد يخفي الله جل في علا عليك الحكم العظيمة حتى يختبر ما عندك وما في نفسك. أأنت تعبد الله أم أنت تتبع الهوى؟ وهذه محك الإيمان، محك الإيمان أن يختبر الله جعل ما عندك من الإسلام والإنقاذ التام. فلذلك عمر قال: ففعلت لذلك أفاعيل من صدقة وصلاة وصيام واستغفار وتوبة وأوبة لله جل في علاه، لأن تمام الإنقياد لم يتواجد في مثل هذا المقام، حتى بين الله جعل البون الشاسع والفرق الواسع بين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من الخير بمكان، بل هما بالإجماع أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك انظر الفرق والبون الشاسع بين عمر وبين أبي بكر عندما انقاد أبو بكر انقيادا تاما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بذلك وقال بالصلح. قام عمر بن الخطاب يقول هذا وذهب إلى أبي بكر فقال له: هو رسول الله، إلزم غرزه. انظر، لذلك الزهري أعلنها صراحة وقال: من الله رسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. هنا وعد درس عمر بن الخطاب جيدا، لكن القصة التي نقولها الآن قصة ضعيفة، لكن نستأنس بها في المنافق واليهودي اللذان قد اختلف، المنافق واليهودي اللذان اختلف في أمر، فقال نتحاكم إلى رسول الله، فذهب إلى رسول الله فحكم لليهودي لأن المسألة على الحق، فلم يرتضي المنافق بهذا. منافق أشد كفر من اليهودي، ولذلك قال الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال لا أرضى. إذن نذهب إلى أبي بكر، فذهبوا إلى أبي بكر فحكم إلى اليهودي، وذهب إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أذهبتما إلى رسول الله وإلى أبي بكر؟ فقال: نعم. قال: أترضياني بحكمي؟ قال: نعم. قال: انتظرا. فذهب فأخذ سيفه فأطاح برقبة المنافق، وقرأ قول الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله جل في علاه مبينا الفرض بالجزم في كتابه، قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هل سكت؟ لا. قال: ولا تبطلوا أعمالكم. فكأنه يشير إلينا الآن بأن الأعمال تبطل إن لم نطع الله ورسوله سبحانه وتعالى، وطاعة الله وطاعة الرسول هي معيار القبول عند الله جل في علاه. قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ففهم الآية هذا منطوق المفهوم، إذا إن لم تطيعوا الله وتطيعوا الرسول أنتم قد أبطلتم أعمالكم. وهذا يوافقه حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو حديث يوافق هذه الآية؟ ما هو؟ تدبر فكر. ممتاز، لفظ فوق: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد، لأن من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه إذا فقد قلنا بيانا جليا أنه لم يطع الله ويطع الرسول، أنهم شركاء شرع الله من الدين ما لم يأذن به الله جل في علاه. وأيضا قال الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الذي قاله الإمام أحمد، قال: لا تأخذ مني ولا تأخذ من ابن عيينة، خذ من حيث أخذنا، أني أخشى عليكم قول الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال في رواية الفتنة: أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. نعم والله، من رأى نفسه أنه يقدم نفسه على رسول الله، أنت تقول له قال رسول الله، هو الهوى عنده يعني يجعله، جعل الهوى سدا منيعا من قبول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرده تصريحا رده تحريفا وسماه تأويلا، وهذا لعدم الانقياد. ولذلك كثير من البله السفهاء يعتقدون أولا، فإذا اعتقد أولا مهما تأتي له بأي دليل لا يمكن أن يقبل دليلك، هو يالي عنق النصوص حتى يدافع عما اعتقده، كبعض الأشبار الذين سألوا عن مسألة لا يفقهونها، هم لا يعلمونها أصالة، وهو سؤال عنا في الرأس وانتهى الموضوع، فأراد أن يدافع عن اعتقاد خاطئ يعتقده، ولأنه لم يتحرر حتى يسير خلف الدليل. ولذلك أنت ترى كثير من مبتدعة آخر الزمان كالكوثري وغير الكوثري بلغ به الأمر وحد به المقام أن يسب أبا هريرة من أجل ما يعتقد حتى ينصر المذهب الذي هو عليه، وغيرهم كانوا يلوون عنق النصوص حتى يوافق المذهب الذي يتبناه، وهذه مصيبة أم المصائب. وأنا قلت الذي قاله الحنفي عندما قال كل آية وكل حديث لا يوافق مذهبنا فهي إيش؟ إما مؤولة وإما منسوخة، لكن لما جاء يقول مردودة قال إما هكذا، إما مؤولة وإما كل حديث يخالف الذي نذهب إليه هو إما مؤول وهو إما منسوخ، فجعل الأصل مذهبه ولم يجعل الأصل قال الله قال الرسول. لذلك يقول الإمام أحمد في هذا في قول الله جل في علاه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله جل في علاه في هذه الآية العظيمة التي امتحن فيها كل من زعم شيئا يختبر، قال الله جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال علماؤنا هذه الآية قال فيها الحسن البصري: زعم أناس محبة الله جل في علاه فاختبرهم الله جل في علاه بمتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلامة المحبة الحق أنك تطاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متبعا لسنته. لذلك في الحديث الذي فيه في إسناده كلام والمعنى صحيح بل صححه الإمام النووي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا حق، لأن الله جل وعلا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فأنت ليس لك إلا أن تتبع ما قال الله وقال الرسول. أرأيت كيف قال لنبيه وصفيه وأعظم من واطئ التراب في زمانه إلى داود عليه السلام: يا داود ناجع عناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، والحق لا يكون حقا إلا إذا أتى من عند ربنا جل في علاه أو أتى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأننا نقول في قول الله تعالى: في امتحان من زعم محبة المسلم ليس في الصرادقات والشربات والجلوس في الطرقات والرقص في الطرقات، هذا الذي يظهر لنا في الموالد يظهر لنا حب النبي. حب النبي أعظم ما يمكن أن نظهره حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يعني يعقب ذلك المغفرة. لذلك من استعصم بالسنة كانت سفينة النجاة له، فسفينة النجاة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكانت الوظيفة العظمى هو التبليغ عن الله جل في علاه، فبلغ وأتم البلاغ، ونشهد الله جل وعلا أنه بلغ وأتم البلاغ. أما السنة فمستفيضة في فرضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع ومهم جدا، ولو وقفنا معه طويلا ولو كررناه فهو الأهمية والنجاة لا تكون إلا على ذلك، لأن كثير منا الآن يستهين بالسنن، وكثير منا كلما قلت قال رسول الله تراه نص براية لشيخ معين وبقي عليه. إن كنت مقلدا أنا لا أعاتبك، إن كنت مقلدا لا أعاتبك، لأنك لن تفقه عن الله ولن تفقه عن رسول الله ولن تفقه عن العلماء، وأنت ما تدربت على العلم بحال من الأحوال. لكن وإن كنت مقلدا فقف عند دائرتك لا تخرج منها، فأنت قلدت شيخا معينا، هذا الشيخ على العين وعلى الرأس، وهذا العالم حبا وكرامة، وكل علمائنا فوق رؤوسنا شامة على جبيننا، ولا نجاة لنا إلا بعلمائنا، ولا شرف لنا ولا فخر إلا بعلمائنا، ونعوذ بالله قطع الله ألسنتنا جميعا إن قضحنا في علمائنا أو تجرأنا على أعراض علمائنا، نعوذ بالله من الخذلان. لكن نحن نقول الآن وعلماؤنا لا يرتضون بما يفعل المقلدة الذين ينصبون راية لأحد يقلدونه، وبعد ذلك لا يمكن قبول قول أي أحد كائنا من كان إلا هذا الشيخ. وإن قلت قال الله قال الرسول لا يسمع ولا يقول. ولذلك كان عذر بعض الأحناف الذين يعني تقلدوا هذا المذهب واشتد الأمر بهم شدة عظيمة كانوا يقولون عالمنا إمامنا لا يمكن أن يغيب عليه هذا الحديث، هذا أقصى ما يعتذرون به عندما تقول قال رسول الله، الإمام قال لكن قال رسول الله، يقولون إمامنا أكيد أعلم منك بهذا الحديث وأكيد مر عليه الحديث فالحديث ضعيف، كما قال كما قلنا الحنفي هذا وقال كل حديث يخالف ما ذهبنا إليه فهو مردود أو منسوخ. إذن العذر عندهم هذا أيضا اعتقد قبل أن يستدل، لذلك وقف سدا منيعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول لابد من تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من الوقوف والمثول أمام راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول كل راية لابد أن تحرق، كل راية لابد أن تخفض أن نخفضها، ولا تكون راية خفاقة عليها إلا راية النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعز أو نعتز إلا براية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ وهذا اندهاش واستغراب من الصحابة، وفي أحد لا يرتضي الجنة؟ ده حتى أهل الكفر يمنون من معه والذين يتبعونهم بالجنة يعطونهم سكوك الغفران فمن أجل الجنة، فما في أحد يعني يرتضي بأن يتخلف عن الجنة. فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فجعل حدا فاصلا بين رضوان الله وبين غضب الله جل في علاه هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبرهنا علامة المحبة قال من أطاعني فقد أحبني. إذن من عصاني فليس قال من أطاعني فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة فعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا حديث طويل، حديث العرباض بن سارية في مسند أحمد، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأنها موعظة كأنها وصية مودع أو موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليكم بالسمع والطاعة ولا تأمر عليكم عبد حبشي. وهذا شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم الآن يضربون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، يتهمون من يقول بهذا الكلام بأنه علماء سلطة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السلام كان عالم سلطة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبو بكر هذا لما يقول بهذا الكلام، يعني هذه مسألة نحن نعيش بين أناس الجهل فيهم عمى وطب، إما غلو وإما جفو، والوسطية عدول. الوسطية عدول، أنت تتبع أئمتك وتسمع وتطيع فيما يرضي الله جل في علاه، فإن أمرك بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال ابن عمر قال إنما الطاعة في المعروف، قال فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة. ثم قال بأبي هو وأمي قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نعوذ بالله، هذا الزمن الذي نعيش فيه الآن، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأن سائلا قام فقال يا رسول الله النجاة النجاة وكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، هذه النجاة هنا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سوى اختلافهم، قال كثر السألهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم فانتهوا. وهذه من رفق الشريعة بالأمة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، يعني لابد من الإتيان، لابد من السمع والطاعة، لكن المسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأن سنته هي النجاة، عندما قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط بين يديه خطوطا. هذا الحديث عن ابن مسعود فيه ضعف، لكن ورد عن جابر بن عبد الله بسند صحيح، ورد بأدلة، يعني هو يتعاضد بكثرة الطرق. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا صراط الله المستقيم، أو قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن الشمال، ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان. نعوذ بالله من الخطا. أرأيت والله ما حاد امرؤ قط عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومعه شيطان، ما حاد قط امرؤ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طريق السلف وعن منهج السلف وعن عقيدة السلف إلا ومعه شيطان، إلا وقد خسر خسرانا مبينا. فلذلك يقول السلام على كل سبيل شيطان، وقرأ قول الله جعلنا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا ذلك كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا، قال أما رسول الله فهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا جاء كثيرا من كثير من الصحابة، هذا خطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أمرا مهما، مراجعة لهم فيما يقولون، وهم يقولون في كل مرة يسمعون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فماذا أجاب؟ سهلوة تنسية ما جئناك لأنك تصارع النوم، أحل على مثلك. هو الخليل بيشتم خليلا، أحل على مثلك. هذا أصبح رئيس القوم هنا الآن له. تفضل يا باشمهندس محمد. لا كده. عمرو بن سلمة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء لأم سلمة يسأل القبلة في رمضان. قالت كان رسول الله يفعله. فقال عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما من أحد يسأل عن أمر أن السلم يترخص فيه كما قالت عائشة تصريحا أو يفعله السلم إلا قالوا عبد غفر الله ما تأخر. لا يستطيعون القبول، يجدون أن الورع خلاف ذلك فيقولون عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ دلوقتي أنا أتفهم السؤال ولا لا؟ فهذه بقى ما قلت، أنا سألت سؤالا يسيرا أريد إجابة يسيرا. على القوم الذين هم تحتك. نفخ المذوم مثلك. إنه بيستند إلى العمود. الرجل بيفعل ذلك، يقول هو في مكان وأنا في مكان آخر. نعم، لكن هو إيش قال؟ صح، لكن إيش قال؟ خلاص ما هي؟ هو قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. قال أما أني أخشاكم لله، يبقى هذه الخشية وهذا الورع وهذه التقوى ما فعله النبي هو التقوى بعينها. لذلك الإمام مالك لما جاء رجل وقال له كما سنبين، وقال له يعني أنا أحرمت قبل الميقات، قال لما تفعل ذلك؟ لا تفعل. قال لما أفعل زيادة الخير خير. فقال له لا خير في ذلك، وكيف ترى فيها خيرا وأنت ترى نفسك قد تقدمت إلى عمل قد تقاتر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يصيبك بالعجب بأنك قد عبدت الله أكثر من عبد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعبد الناس لرب الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قام صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال يعني على الثلاثة نفر الذين قالوا ذلك، قال أفيكم من قال إني لا أتزوج النساء وإني أصوم ولا أفطر، والثالث يقول وإني أقوم ولا أنام. فقال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر. قال وإني أتزوج النساء وهذه سنتي على ما قالوا. فمن رغب عن سنتي فليس منه، لا تبتل في الإسلام بحال من الأحوال. قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في السنن قال لا ألفين أحدكم يأكل اللحم سمين، قال لا ألفين أحدكم شبعان على أرينكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا. هذا الذي نراه الآن، هذا الذي نراه الآن والله. وعندما تقول له قال الرسول الله يقول لك وقال علماؤنا. وهذا وارد في كثير حتى من الذين قد تخرجوا من الجامعات ما يستطيع أن يجعل نفسه تحت هذا الحد العظيم، وأن يقول سمعت وانقضت واستسلمت السلام تاما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أوفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، فما وافق الكتاب أخذنا به وما خالف الكتاب لم نأخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وقال أما في رواية أخرى قال أما وإن أمر رسول الله كأمر الله جل في علاه، أو قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. قال الإمام الأوزاعي، وهذا الإمام في أهل الشام كان رجلا فحلا، يعني هذا من أماجد أهل الشام، كان علماؤنا كما قال الإمام ابن تيمية، وابن تيمية طبعا معروف أنه من صعيد مصر، فكان ابن تيمية ولا منين ما كل واحد من شامي، كان يقول ما دخل الشام أو خرج الشام عالم مثل الأوزاعي، قال مثل الأوزاعي إلا ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، فانظر بقى انظر لوزن ابن قدامة ووزن الأوزاعي. طبعا كان لابد يقول وأين النووي، يعني صراحة نعاتب ابن تيمية معاتبة شديدة في مثل ما يقول في هذا، وإلا فالنووي لا يمكن أن نقول أن في مثيل للنووي في أهل الشام في هذه. نعم حقا، يعني هؤلاء عاشوا ظهرا، وهذا رجل عاش ومات على 40 وملأ الدنيا علما، النووي مباركة، دعك الآن مما كان يعني فيه مغالطات عنده في باب العقيدة، وإن كان بعض الباحثين المعاصرين يقول هو رجع إلى اعتقاد السلف، والحمد لله لو كان هذا لا يعني لا سعادتنا لا تضاهيها سعادة، لكن النووي كما قال السخاوي أفضل كلمة تقال في النووي النووي بركة، 45 سنة وملأ الدنيا علما، قال ابن كثير في كتاب المجموع قال لو تم هذا الكتاب لا يضاهي كتاب على وجه البسيطة في حال من الأحوال. قال بعض علمائنا لو اجتمعت الأمم، لو اجتمعت المجمعات الفقهية ليأتوا بمثل ربع ما جاء به الإمام النووي في الجزئية التي للحج في كتاب المجموع ما استطاع أحد أن يأتي بذلك بحال من الأحوال. فأهل الشام أيضا صراحة أهل الشام، أين العز بن عبد السلام؟ العز بن عبد السلام هذا أبها سلطان العلماء، فالشام فيها علماء فحول أساطين، لكن نحن نقول ورأس الشام في الرعيل الأول هو الإمام الأوزاعي. فانظر الأوزاعي ماذا يقول، يقول خمس كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمس كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوم الجماعة، وهذا الذي ورد عن ابن مسعود بسنة صحيح البخاري، لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله بضوابط الشرعية. قال خمس كانت في صحابة رسول الله، يعني كأنه يقول أنا أنادي في الناس فمن أراد ومن شاء أن يأتي فلا يأتسي إلا بمثل هؤلاء، كما قال ابن مسعود في سنن الدارمي، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من كان مؤتسيا أو قال من كان متبعا فليتبع من مات، فإن حي لا يؤمن على فتنة. ثم قال فعليكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا رضي الله عنهم، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. فقال لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن. أيضا ابن عون قال ثلاث أحب لنفسي ولإخواني أو أحب لنفسي ولإخواني، هي السنة أن يتعلموها، أن يتعلم السنة وأن يطبق السنة. لذلك لو دققت النظر في صحابة رسول الله لا تجد واحدا منهم سأل رسول الله من أجل السؤال أو من أجل علم أو زيادة علم، لا يسأل إلا ليعمل ليتعبد، ما يسأل إلا ليعمل، ما يسأل إلا ليتعبد. لذلك عن ابن أبي طالب قال كل الناس هلكة إلا العالمين، والعالمون هلكة إلا العاملين، والعاملون هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالحق كل الحق أنك لابد أن تعمل السنة كما سنبين وسيأتي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، هي اتبعوا أبي بكر وعمر يرشدوا، فهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ذلك سنة عثمان وسنة علي أنهم من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. انظر لكلام ابن عباس، وهذا تأصيل من ابن عباس، لذلك هو وصل بلغ قال والله ما عنت لي مسألة إلا وضعت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق أن نحن نقول أن المقصود كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم أجد نظرت في قول أبي بكر وعمر، فإن لم أجد اجتهدت رأي، لم يأخذ بمن بعده، لكن هو يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص صريحا على اتباع وتأكيد اتباع سنة أبي بكر وعمر. لذلك عندنا قول تذهب على أن قول الصاحب ليس بحجة إلا في أبي بكر وعمر أو في الخلفاء الأربعة، قال الخلفاء الأربعة، لكن عندنا قول هو من أقوى الأقوال في المذهب في الشافعية بأن الجديد قول الصاحب ليس بحجة، القديم قول الصاحب حجة، وهذا الذي ندين الله به، لكن هو جديد قول الصاحب ليس بحجة. وهناك قول يقول إلا في أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. قال أبي بن كعب، وهذا ورد أيضا عن ابن مسعود، قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لأن المرء ما ازداد بالبدعة إلا بعدا من الله جل في علاه، وما ازداد الأمر بالسنة المرء بالسنة إلا قربا من الله جل في علاه. الأسبوع القادم إن شاء الله نأتي بالأدلة الكثيرة البيانية والعملية والفعلية على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الباب الذي بعده ويليه بإذن الله، لأن هذه من الأبواب المهمة جدا التي يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.